الحمد لله المتفرد بالخلق والتدبير الواحد في الحكم والتقدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يخرج عن ملكه صغير ولا كبير ولا يخفى عليه ما في الضمير الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل مكان عظيم الشان قوي الأركان عظيم الشان قوي الأركان لا يشغله شأن عن شان سبحانه أجر الماء وسير الهواء وبث الضياء وأنار الظلماء سبحان من تفرد بالبقاء وجل عن الشركاء وأبدع كل شيء كما يشاء سبحان من لا ند له فيبارى ولا ضد له فيجارى ولا شريك له فيدارى من اعتز بغيره ذل ومن استكثر بغيره قل سبحانه عز وجل يا قوي يا قادر يا مجيب يا جابر يا غني يا شاكر يا من تسبح له السماوات والأرض والمحيطات والليل والنهار وجميع الكائنات يا من تنفد له البحار قبل أن تنفد له الكلمات يا من لا شريك له في الألوهية ولا في الربوبيات يا من لا شبيه له في الذات ولا في الصفات يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم تتخذ صاحبة ولا ولد اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم واجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين إليك مخبتين إليك أواهين منيبين، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واغفر ذنوبنا واسلل سخيمة صدورنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يا من لجلاله وكماله عنت الرقاب صوت الصعاب يا عظيما في عليائه يا واحدا في ربوبياته يا سابق الفوت ويا سامع الصوت يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خاضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه ورغم لك جسمه وذل لك جسمه وراغم لك أنفه إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر نشكو إليك آلاما أنت تعلمها نشكو إليك أحزانا أنت تعلمها نشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها نشكو إليك أمورا أنت تعلمها من يجبر كسر قلوبنا وأنت للقلوب جابر من يغفر ذنوبنا وأنت للذنوب غافر إلهنا كيف ندعوك وقد عصيناك وكيف لا ندعوك وقد عرفناك إلهنا كيف ندعوك وقد عصيناك وكيف لا ندعوك وقد عرفناك يا من يعصى ويتاب إليه فيرضاك أن لم يعصى يا حنانا بشفقته يا متجاوزا بعظمته يا غفارا برحمته مددنا أيدينا بالذنوب مملوءة وقلوبنا بالرجاء مشحونة حق لمن دعا بالندم تذللا أن تجيبه بالكرم تفضلا يا من تتنزل في كل ليلة فتقول هل من داع فأستجيب له هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له جئنا ببابك واقفين فاقبلنا يا الله جئنا ببابك نادمين فارحمنا يا الله جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله جئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله ربا الأمان فقد دنا الأوان ومرت الأزمان وانقضت الأيام ورحل شهر رمضان كم من الأحزان كم من الحرمان يا رب رمضان ويا رب الأيام والليالي يا رب رمضان ذهب رمضان وذهبت الأيام والليالي يا رب رمضان ويا رب الأيام والليالي ذهب رمضان وذهبت الأيام والليالي ولم يبق لنا سواك يا عفو واعف عنا يا عفو واعف عنا يا رحيم ارحمنا يا ودود الطف بنا يا لطيف الطف بنا يا ستير استر علينا.